بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس السابع من الحديث عن مقتطفات من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر ما كنا نتحدث عنه باب الدعوة إلى الله ورسوله، الدعوة إلى الله وإلى رسوله. هناك بعض القصص من الصحابة والأعمال والأخلاق أفضت إلى هداية الناس، منها قصة إسلام عمر بن الجموح وما فعل ابنه ومعاذ بن جبل لإسلامه. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن إسحاق قال: لما قدم الأنصار المدينة بعدما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الإسلام بها، وفي قومهم بقايا على دينهم من أهل الشرك، منهم عمرو بن الجموح، وكان ابنه معاذ قد شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم. دول بنو سلمة كانوا يسكنون في مكان مسجد القبلتين الآن في المدينة، هذه المنطقة اسمها منطقة بني سلمة. هذا عمرو بن الجموح كان رئيس من رؤساء هؤلاء الجماعة، وكان مشركا. ابن معاذ كان صحابي بايع في العقبة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا جاء إلى المدينة سينصرونه ويؤيدونه ويدافعون عنه. وكان قد اتخذ هذا عمرو بن الجموح، اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها ويطهره كل يوم، يعمل له حمام يعني يغسله ويحط له طيب للإله تبعه. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح ابن السيد هذا اللي كان سيد في قومه، يعني في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون في الليل، يعني بيجوا خلسة على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، يعني أكرمكم الله ياخذوه برموه بالمجاري على وشه للإله هذا تبع المزعوم هذا. فإذا أصبح عمر قال: ويلكم، من عدا على إلهنا في هذه الليلة؟ قال ثم يبدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: ويل الله، لو أعلم، لو أني أعلم من صنع بك هذا لأخزينه. الحمد لله الذي عافانا يا جماعة. لا زال إلى الآن في العصر تبعنا كل التقدم هذا في عقول هكذا، الله يعافينا. في ناس لما يصبحوا في الهند، لما يصبحوا بكير، أول شيء بيعملوا يأخذ بول من البقرة يتبرك به ويرشه على طعامه وشرابه، لأنه يعتقدها إله ولا يعجب الله هذا. وناس ممن اللي يخترعوا الكمبيوتر والديجيتال والمدري إيش عندهم مثل هذا، بس مو اسمه منا، اسمه بوزة صغيرة يأخذوا على بيته كمان نفس الشيء ولا يعجب الله. نسأل الله العفو والعافية. فإذا أمسى عمر ونام عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك. كل يوم هذول الأولاد يأخذوا الصنم هذا يرموا له في المجاري، هو ثاني يوم بغسله بطيبه إلى آخره. فلما أكثر عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيره، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال: إني والله ما أعلم من يفعل بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع. فهذا السيف معك، قال له: خذ، هي سيف دافع عن نفسه، خلصنا فاليوم تعبتنا يعني. فلما أمسى ونام عدوا عليه فأخذوا السيف فأخذ السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه معه بحبل ربطوه وبجيفة كلب سوا ثم ألقوه في بئر من أبيار بني سلمة فيها عذرا من عذر الناس عبر. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده مكانه الذي كان فيه فخرج في طلبه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه هون بقى استغلوا فرصة الجماعة كلمه من أسلم من قومه أسلم يرحم الله وحسن إسلامه. في رواية تانية زادوها قال وحدثني زاد بن نجار عن زياد في حديث عن ابن إسحاق قال وحدثني إسحاق بن يسار عن رجل من بني سلمة قال لما أسلم فتيان بني سلمة أسلمت امرأة عمرو بن الجموح وولده قال لامرأته لا تدعي أحدا من عيالك في أهلك حتى ننظر ما يصنع هؤلاء. قالت أفعل ولكن هل لك أن تسمع من ابنك فلان ما روى عنه؟ قال فلعله صبأ. قالت لا ولكن كان مع القوم. قال شوف شو يعني عم مستغرب هو الدعوة الجديدة دعوة الإسلام. قالت له اسمع من ابنك. قال له ابني صبأ. صبأ يعني غير دينه. قالت له ما صبأ بس كان موجود. هو صبأ هو أسلم بس هي قالت له ما صبأ إنه هي أسلمت أيضا وهو لا يعلم. قالت له اسمع منه. قال أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقرأ علي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بس. فقال ما أحسن هذا وأجمله وكل كلامه مثل هذا. فقال يا أبتاه وأحسن من هذا. قال فهل لك أن تبايعه؟ قال قد صنع ذلك عامة قومك. قال لست فاعلا حتى أؤامر مناه ليأخذ استئذان من الصنم تبعه اسمه مناه بس يبدو شكله أكبر من هذول تبع اليابان صغار. فأنظر ما يقول. قال وكانوا إذا أرادوا كلام منات جاءت عجوز فقامت خلفه فأجابت عنه. كان في واحد عجوز تتخبى وراء الصنم فهو بيكلم الصنم والعجوز بتخبره يوميتا ما خلوا العجوز تجي خلوا صنم بدون عجوز. قال فأتاه وغيبت العجوز وأقام عنده فتشكر له عاد يشكر للصنم وقال يا منا تشعر أنه قد سيل بك وأنت غافل. قال له المي عم تمشي من تحت رجليك وأنت مو دريان سيل بك يعني سالت المياه من تحتك وأنت لا تشعر. قال له تشعر أنه قد سيل بك وأنت غافل. جاء رجل ينهانا عن عبادتك ويأمرنا بتعطيلك فكرهت أن أبايعه حتى أؤامرك. وخاطبه طويلا فلم يرد عليه ساكت من مرة. فقال أظنك قد غضبت. قال شافك متضايق ما عم تحكي ولم أصنع بعد شيئا يعني خلاص زادت عن حده. فقام إليه فكسره. وزاد إبراهيم بن سلمة في حديثه عن ابن إسحاق قال عمرو بن الجموح حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه وما أبصر من أمره ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة قال أتوب إلى الله مما مضى وأستنقذ الله من ناره وأثني عليه بنعمائه إله الحرام وأستاره فسبحانه عدد الخاطئين وقطر السماء ومدراره هداني وقد كنت في ظلمة حليف منات وأحجاره وأنقذني بعد شيب القذال. القذال يعني يسموه السوالف الآن اللي تحت بين الأذن جزء من اللحية وأنقذني بعد شيب القذال من شين ذاك ومن عاره، فقد كدت أهلك في ظلمة تدارك ذاك بمقداره، فحمدا وشكرا له ما بقيت إله الأناء إله الأنام وجباره، أريد بذلك إذ قلته مجاورة الله في داره. يعني يطلب من هذا الشكر لله أن يدخل الجنة يعني. وقال أيضا يذم صنمه: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. يعني كنت لو كنت إله ما كانوا ربطوك مع كلب حطوكم ببئر واحد. أف لما القاك إلها مستذن، الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الديان، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. الحمد لله. قصة إسلام أبي الدرداء وما فعله ابن رواحة لإسلامه قريبة ولكن يعني مختلفة شوي. أخرج الحاكم في المستدرك عن الواقدي قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه فيما ذكر آخر داره إسلاما، لم يزل متعلقا بصنم له وقد وضع عليه منديلا. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام فيأبى. عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء كانوا أصدقاء في الجاهلية، متآخين يعني، أخوة وأصدقاء وأصحاب. فأبو رواحة أسلم، يدعو صاحبه أبو الدرداء، أبو الدرداء لا يرضى أن يسلم، يأبى ذلك. فلما رآه قد خرج من بيته، لما خرج أبو الدرداء دخل ابن رواحة على بيت صاحبه، فقد خرج من بيته خالفه فدخل بيته وأعجل امرأته وإنها لتمشط رأسها، فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: خرج أخوك آنفا. فدخل بيته الذي فيه كان فيه الصنم ومعه القدوم. قدوم هذا عبارة عن مثل الشاكوش، واحدة من الجهتين تشبه البلطة اللي بيقطعوا فيها الشجر، بس بالعرض بتكون يعني مسنونة يقطعون بها الخشب. فأنزله، نزل الصنم وجعل يقدده فلذا فلذا، قطعوا قطع للصنم، كسروا قطع قطع، وهو يرتجز سرا من أسماء الشياطين: ألا كل ما يدعى مع الله باطل. يعني يقول أنه فلان باطل وفلان باطل، الأسماء اللي كانوا يقولونها. ثم خرج وسمعت المرأة صوت القدوم وهو يضرب ذلك الصنم، فقالت: أهلكتني يا ابن رواحة، يعني هلأ زوجي بدي أعمل لي مشكلة كبيرة. فخرج على ذلك فلم يكن شيء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله، فدخل فوجد المرأة قاعدة تبكي شفقا منه، خايفة منه يعني. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة دخل علي فصنع ما ترى. فغضب غضبا شديدا، ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه، لو كان إله أقل شيء دافع عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن رواحة فأسلم. هذه من الدعوة إلى الله، طرق الدعوة إلى الله أيام، في طرق تانية الآن ستجد خلق من الأخلاق يدعو الإنسان به إلى الله، منها قصة درع علي وما وقع له مع نصراني ودخوله، يعني النصراني هذا ودخوله في الإسلام. أخرج الترمذي والحاكم عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا، واحد نصراني معه درع عم يبيعه، والدرع هذه لعلي رضي الله عنه. فعرف علي رضي الله عنه الدرع فقال: هذه درعي. قال: لا درعي. قال: لا هذه درعي. النصراني أنكر طبعا. قال له سيدنا علي: هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين. طبعا سيدنا علي هو أمير المؤمنين، هو رئيس الدولة، عم يقول له هي درعي. قال له: لا. قال له: امشي لعند القاضي. شوف الدين تبعنا عظيم، ديننا عظيم. وكان قاضي المسلمين شريحا، كان علي استقضاه. فلما رأى شريحا أمير المؤمنين قام من مجلس قضائه وأجلس عليا في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال علي: أما يا شريح، لو كان خصمي مسلما لقعدت معه. أن من شروط الخصومة أن المساواة بينهما، اللي هو القاضي نزل من الكرسي وحط أمير المؤمنين بدل منه وجلس هو مع، صار كأنه هو المحاكم يعني. فقال له سيدنا علي: لو كان خصمي مسلما لقعدت معه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصافحوهم ولا تبدأوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم وألجئوهم إلى مضايق الطريق وصغروهم كما صغرهم الله. هذا مكان المسلمين أعزاء، هكذا كانوا. تقضي بيني وبينه يا شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: هذه درعي وقعت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع درعي. يعني عم يكذبه بس انه بأدب جابها، مثلا يقول له الله لا يجعل غيبة ويغتابه اللي حكيناها هذيك المرة، نفس القصة. ويقول له: بلا معطوع عن حديثك، ويقطع له حديثه نفسها ذاتها. قال له: لا أكذب أمير المؤمنين بس الدرع درعي. فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده. قال له: هلأ حسب المنظر اللي موجود، الرجال الدرع عنده، والإنسان الذي يملك شيئا الأصل أنه له، فعلي علي رضي الله عنه هو الذي ادعى الآن، عليه أن يأتي بالبينة. قال: يا شريح، ما أرى أن تخرج من يدي، فهل من بينة؟ لا، أنت ادعيت، عمله لأمير المؤمنين، أنت ادعيت أن هذه الدرع لك، جيب شهود بينة. فقال علي: صدق شريح. قال له: مظبوط كلامك، ما عندي بينة. شوف الأدب والدين. فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، وأمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك وقد زالت عن جملك الأورق. قال له: مرة كنت مركبة أنت على جمل وزحطت ووقعت على الأرض، زالت عن جملك الأورق، فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك. وحمله على فرس، أعطاه فرس هدية كمان. شو رأيك؟ ورجيني أخلاقي، أرني أرني، ما نقول لا حكام ولا أمراء، ورجيني من المسلمين العاديين، من المسلمين العاديين، إلا من رحم الله، من يرضى بحكم الله بهذه الطريقة وهو يعلم أن الحق معه، ولكن يقف على حد الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه الأخلاق. لذلك أسلم الرجال فورا، فسيدنا علي كافأه، أعطاه الدرع وأعطاه فرس كمان. هلا باب البيعة. طبعا البيعة هي عبارة عن عهد، كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور ويلتزمون بها. والبيعة طبعا للحاكم لا بد منها، إذا كان حاكم يقوم بشرع الله لا بد من بيعته، وإذا بويع يجب الالتزام الكامل في البيعة. أما من غير البيعة الحاكم، أتكلم على الأمر العادي، أنصح الأخوان غير البيعة تبع الحاكم، حاول قدر الإمكان ألا تعاهد الله على شيء، لأن العهد صعب جدا، ورب العالمين ذم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. صحيح الوفاء بالعهد فيه أجر كبير، ولكن نقض العهد صعب، حتى إلا إن العهد كان مسؤولا، مو المعاهد، العهد نفسه يسأل رب العالمين: هل أوفى عبادي بك؟ العهد كان مسؤولا، فما بالك بالمعاهد. فالعهد صعب، والشيطان كما قلت لكم عدة مرات يحاول جاهدا أن يوقع العبد بنقض العهد. إذا أوقعك بنقض العهد يعني الشيطان يفرح فرحا شديدا. مثلا وهي أمور قلبية وقد لا يكون فيها يعني كما تتخيل أنت. ممكن أنت تعاهد رب العالمين أنك تقرأ مثلا الآن بعد قليل تقرأ صفحة من سورة مثلا كذا، سورة آل عمران. عاهدت رب العالمين بقلبك أن تقرأ صفحة، صفحة واحدة من سورة آل عمران. بيجي الشيطان بيقول لك بدل ما تقرأ صفحة من آل عمران اقرأ سورة الكهف كلها 12 صفحة فيها حروف أكثر وأجر أكثر. يخليك تقرأ سورة الكهف هو عمليا زحلقك وخلاك تنقض العهد اللي عاهدت الله فيه بقلبك. إذا بدك ترتقي في مقام الصالحين أي عهد ولو قلبي لك نفسه. قلت لكم أنا مثال ذلك ذكروا العلماء في الكتب. ينوي الشخص إعطاء مبلغ من المال لفقير معين، 10 ريال للفقير الذي تراه في الصباح عند باب بيتك مثلا. فيأتيك الشيطان بيقول لك بدل ما تعطي 10 ريال لهذا أعطي 100 لابن خالتك الفقير، منه صلة رحم ومنه بتتصدق وأجر أكثر ومبلغ أكبر. بارك الله فيك، بيقول لك شيطان بارك الله فيك، وقال له وإني جار لكم وكذا، وبعدين تبرأ نفس القصة. فأنت تقول والله مظبوط، طبعا أنت ما بتعرف أن الشيطان اللي عم يوسوس لك، تقول والله هذا خاطئ صحيح مظبوط، فتتصدق ب100 على ابن خالتك. الشيطان شو عمل فيك؟ زحلك عن طريق الطاعة. ما راح يقول لك روح اشرب خمر بدل ما تشتري ب10 ريال تتصدق روح اشتري فيهم باكيت سجاير، لا ما راح يقول لك لأنه ما راح تعمل. بس زحلك عن طريق طاعة أحسن. فما هو الحل؟ الحل عشان الشيطان ما يقرب عليك مرة ثانية تتصدق ب10 ريال على الفقير وبتتصدق ب100 ريال على ابن خالتك، تعمل التنتين. ولي بيقول الشيطان شو ها؟ منين طلع لنا هذا؟ هو ببطل يجيب لك هالقصة مرة تانية. هذا هو نقض العهد. فما بالك بالعهود بقى الكبيرة والمواثيق والعقود العمل. الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقود والعهود هي مواثيق. المؤمن كلمته كلمة، المؤمن لما يتكلم يتكلم إلا ربه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت. فلا ما فعلوا شيء. قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين. بس كلام، بس صدق بالكلمة هذه. قال فأثابهم الله بما قالوا، ما قال بما فعلوا. في آيات إلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء أثابهم الله بما قالوا. لا تظن أن الكلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنا أنصح أنك ما تعاهد، وإذا عاهدت علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة المعاهدة. قال له وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا ضعيف ممكن ما أستطيع، ضمن استطاعتي أعني يا رب العالمين. كما فعل جرير بن عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، خلصت البيعة على الإسلام والجهاد، قال يا رسول الله فيما استطعت. العلماء لما يذكروها في الكتاب يثنوا على جرير، يقولون وكان جرير عاقلا فقال فيما استطعت. فاستفاد منها المسلمون، صار كل مسلم يبايع يا رسول الله فيما استطعت، لأنه عهود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء هو علمهم، بعد ما بايعنه النساء بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيما أطقتن واستطعتن. فقلنا يعني النساء الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قالوا الله يجزيك الخير اللي علمتنا. قال لهم فيما أطقتن، ممكن ما تطيقوا، ممكن ما تستطيع تنفذ. هذا البيعة، البيعة على الإسلام. حديث جرير أخرج الطبراني عن جرير رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا النبي، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء. تصير بايعنا وتصير بايعنا، يعني إن نحن بايعنا أو هو بايعنا. بايعنا على ما مثل ما بايع عليه النساء. ما هي بيعة النساء؟ بيعة النساء مذكورة في آخر سورة الممتحنة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي اسمها بيعة النساء. فمنها لا يشركن، لا يسرقن، لا يزنين، لا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فبعض الناس يظن أنه يأتين ببهتان يفترينه هو نفس يزنين فيظنها مكررة، والصواب أنه لا، الإتيان بالبهتان والمفترى بين الأيدي والأرجل هو أحد أمرين، وهناك تفسيرين تانيين. التفسير الأول يحتمل أمرين. الأمر الأول يفترينه بين أيديهن أي يأخذنه لقيطا، تلتقط المرأة ولدا من الشارع ملقى. تعرفوا اللقيط لما بعض النساء ترتكب الخطأ وتلد خوفا من العار تلقي الغلام على باب جامعة خرابة كذا، هذا اسمه لقيط. فتأتي المرأة تأخذه لقيطا وتقول لزوجها كن وبسافر كذا إلى آخره، تقول له هذا ابنك ولدته بغيابك، هذا أخذته من بين أيديهن ومن بين أرجلهن، تلده فعلا وهي حامل فيه من الزنا من غيره، فتنسبه إليه فتقول هذا ابنك وهو ليس ابنه. هذا ولا يأتين ببهتان يفترينه، لأن هذا افترى الولد، يفترينه أي يلصقنه بأب ليس أبيه، ليس بأبيه، ليس بأبيه، يفترينه بين أيديهن لقيط وأرجلهن أي تلده وتنسبه إلى غير أبيه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن الإتيان بالبهتان المفترى هنا هو النميمة، لأنها تأتي النميمة من بين الأيدي والأرجل. بين الأيدي يعني تتكلم من بين يديها، بتعمل نميمة بين اثنين، تقول فلان تكلمت عليك، فلان كذا، فلان كذا. وأرجلهن تسعى بالنميمة، تروح تضرب مشوار لعندها على البيت مشان تفسدها على زميلتها، تروح مشوار تاني لعند زميلتها تفسدها على زميلتها التانية. يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والقول الثالث في تفسير الآية أنه السحر، وفيه أيضا بين الأيدي من ما يفعلونه من بخور وما بخور وكذا وأشياء شركية وكلام طلاسم وكفر واستغاثات بالشياطين والعياذ بالله. وأرجلهن أيضا من السعي إلى الساحر أو إلى المشعوذ أو غيره، وأيضا أشياء أخرى يأخذونها من دماء وغيرها ويفعلون بها الأفاعيل والعياذ بالله. هذا كله تفسير. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فجرير يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، يعني على الأمور الستة، عدم الإشراك وعدم كذا وعدم كذا. طبعا موضوع الافتراء هذا موضوع اللقيط والهي ما بيجي مع الرجال، بيجي معه السحر، بيجي معه النميمة. من مات منا ولم يأتي شيئا منهن، من هذه الستة، ستة هي 1 2 3 4 5 6، ولم يأتي شيئا منهن ضمن له الجنة. ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة، ارتكب مثلا الزنا فجلد أو رجم حسب وضعه، خلص يوم القيامة لا يحاسب عليه مرة ثانية لأنه أكل الحد. أما إذا ما أكل الحد، ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن فستر عليه فعلى الله حسابه يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني صار ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول الوفاء الكامل بهذا العهد والبيعة، هذه ثوابها الجنة مضمونة. النوع الثاني ارتكب خطأ وأقيم عليه الحد، خلص انتهت في الدنيا، في الآخرة ما في عقوبة أخرى. إذا ارتكب شيئا منها ولم يعاقب في الدنيا ستره الله، فيوم القيامة عائد إلى مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وأخرج هاي بيعة جرير أيضا، بيعة ثانية، أخرج أبو عوان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يحدث حين مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، خطب الناس فقال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه على الإسلام، واشترط علي النصح لكل مسلم. كان البيعة الثانية اشترط عليه أن ينصح كل مسلم، فورب الكعبة إني لكم ناصح أجمعين، واستغفر ونزل. هذه بيعة من البيعات اللي بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بيعة ثانية اسمه بشير ابن الخصاصية، أخرج الحسن بن سفيان والطبراني في الأوسط وأبو نعيم والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت: علامة بايعني يا رسول الله؟ فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الصلوات الخمس لوقتها، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما، الزكاة واحد. قال: الزكاة أنا لا أستطيع، والله ما لي إلا 10 ذود هن رسل أهلي وحمولتهن. قال له: عندي 10 من الإبل، ما عندي غيره، وهي 5 من الإبل فيها زكاة. قال له: أنا ما عندي غير 10، منا بنشرب ومنا بنركب ومنا. وأما الجهاد فإني رجل جبان، ويزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي، يعني بخاف على نفسي، فأفر فأبوء بغضب من الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ما رضي بايعه، لأنه اشترط شرطين. سحب إيده صلى الله عليه وسلم ثم حركها ثم قال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ لا زكاة ولا جهاد، شو بقي؟ ما سمح له يعني. قلت: يا رسول الله، أبسط يدك، خلاص أبسط يدك أبايعك. فبسط يده يده عفوا فبسط يده فبايعته عليهن كلهن. هيك البيعة، هذا التزم خلاص، ما في خوف، ما خوف، جهاد ما جهاد، بده يقتل بده يقتل، هروب ما في، زكاة بده يزكي حتى لو كان نفسه ما عم تسمح، خلص خرجت العملية. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف هاي البيعة، كل واحد كان يبايع صلى الله عليه وسلم غير الإسلام بايعون على أمور خاصة، أمور خاصة، منها بيعة عوف بن مالك وأصحابه على أركان الإسلام وعدم السؤال من الناس. أخرج الروياني وابن جرير وابن عساكر عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرددها 3 مرات، فقدمنا أيدينا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد بايعناك، فعلى أي شيء نبايعك؟ بايعوا لسه ما بيعرفوا على إيش. قال له: بايعناك على شو؟ شوف الإخلاص والإيمان، يعني كان ممكن يقول لهم عملوا شغلة صعبة، يعني كان ممكن. فقال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس. قال: وأسر كلمة خفية، يعني كلمهم آخر واحدة بصوت واطي، قال ألا تسأل الناس شيئا. شوف ما سهلة سهلة. ألا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يقول لأحد يناوله إياه. يكون راكب على الجمل يقع من يده الصوت فينيخ الجمل وينزل ويأخذ الصوت ويطلع يركب الجمل. الجمل مسهل، مو باب سيارة فتحته ونزلت. شغلة صعبة تنزيل الجمل وتطلعه مرة تانية، يأخذ وقت. قال يسقط صوته لا يقع. هذا الشخص الذي بايع رسول الله على هذا لا يقول لأحد، لا ابنه ولا زوجته ولا أبوه ولا أخوه ولا صديق ولا حدا، لا بيقول له ناولني مي، ولا بيقول له لو سمحت ناولني مصحف دي أقرأ، ولا بيقول له بعد هي، ولا بيطلب من حدا شيء أبدا. بيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، مو كل الناس تتحمل هذا الكلام. هو أدرى صلى الله عليه وسلم. البيعة على النصرة هي مهمة، لازم نعرفها لأنها هي جزء من السيرة النبوية. بيعة 70 رجلا من الأنصار عند شعب العقبة على النصرة. هدول الجماعة اللي بايعوا هم النواة الأولى في تأسيس دولة الإسلام. كل الإسلام اللي شايفه الآن بعينك هي البيعة، هذه هي كانت الأساس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس في مكة وهو وحيد، صار معه 2، 3، 10، 20، لا زالوا ضعافا يستذلونهم ويؤذونهم. فلما جاءوا الأنصار في الحج كان يعرض الإسلام على الناس والقبائل في الحج، فجاءوا هذول جماعة ورجعوا ثاني سنة عدد أكبر وبايعوا رسول الله أنه تعال المدينة المنورة اللي هي طيبة، كانت اسمها يثرب، قالوا له المدينة جاهزة لاستقبالك واستقبال الإسلام والدفاع عنك كما ندافع عن نسائنا وأبنائنا، أموالنا بين يديك، أرواحنا بين يديك. شو بدك تقول؟ هذه البيعة هي التي أمر بعدها رب العالمين، أمر بالهجرة، صاروا الناس يهاجروا إلى مركز إنشاء الدولة الإسلامية. فهذه بيعة جدا جدا مهمة. شوف، أخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم، عكاظ منازلهم يعني الأماكن المجتمع. شلون اليوم عندك معارض، مثلا معرض الصناعات، معرض الكذا، يجتمع الناس، هذا اسمه منازل، مثل المساجد الآن منزل من المنازل يجتمعوا فيه الناس. كان عندهم الأندية يجتمعون لإلقاء الشعر، لإلقاء كذا، عكاظ ومجنة. وفي المواسم الحج كان الجاهليين يحجون. يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يقول له هذا هو، دير بالك منه، احذر. حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. هذا اللي عم يتكلم جابر رضي الله عنه. فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. كل واحد أسلم معه، عيلة عيلتين، الله يجزيهم عنا خير يا رب. حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. بدأ الإسلام ينتشر في المدينة علنا. ثم ائتمروا جميعا فقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، عند الجمرة الكبرى، يعني لسه مو جمرة العقبة، هذه المنطقة اسمها العقبة، عند الشعب التقاء، يعني طريق بين جبلين، الشعب هو طريق بين جبلين، واعدوه هناك. فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين، واحد يجي لحاله واحد اثنين لبعض، ما يجي 70 واحد مع بعض عشان ما يلفتوا النظر. خطة يعني من رجل ورجلين حتى توافينا، يعني اجتمعوا كلهم. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. هذا النشاط والكسل كمان مسهل في النشاط والكسل. يعني الآن أنت بتجي على الدرس أنت نشيط، إذا لقيت حالك كسلان شوي تعبان اليوم بلاها. إذا إذا إذا كنت كتير كتير يعني مصر تقول بسمعوا بالمسجلة، تقول بسمعوا بالمسجلة. وإذا مو كتير يعني إلا خلص اليوم بلاها، مو ضروري كل يوم نحضر درس مثلا. أحيانا الإنسان يتكاسل نشاط، يتكاسل يترك صلاة جماعة مثلا، ممكن أحيانا الإنسان. أما هنا ما في، بيع على النشاط والكسل. كسلان نشيط بكل الحالات بدك توفي بالعهد والنفقة. ولذلك قالوا العلماء الفرق بين الإخلاص والصدق، الفرق بين الإخلاص والصدق في فرق، الناس يظنونهما واحدا وهما غير واحد. مثلا الإخلاص هو أن العمل الذي تعمله يكون لله، ما تنوي به إلا إرضاء الله، هذا اسمه إخلاص. أما الصدق شيء ثاني. الصدق هو هو هذا المنشط والمكسل، المكاره ولا راضي، فقير ولا غني، تعبان ولا متعبان، كبير ولا صغير، في كل أحوالك تنفذ. مثلا أعطيك مثال، واحد من طلاب العلم كان عنده شيخ يأتي إليه كل يوم في الصباح مثلا بعد الفجر، يجلس معه ساعة يقرأ علم. أخذ كتابه وراح الطالب، دخل المسجد لم يجد الشيخ، الشيخ مريض. الطالب هذا بقي في المسجد ساعة، وقت الدرس بقي يقرأ لوحده. هذا هو الصدق. الإخلاص حاصل، الإخلاص هو جاي لله، لو لم يجد الشيخ ورجع لا يعتبر نقض لإخلاصه. بس الصدق دفعه أن هذا الوقت أنا عامله لله تعالى لقراءة العلم، فلا أضيعه في شيء آخر. شايف؟ هذا اسمه صدق. نزل مطر، أحيانا في البلاد الثانية غير، ينزل أمطار وثلوج وصير برد وصير كذا وصير مشاكل. أبدا برد حر بده يروح يحضر الدرس، ما في. هذا إخلاص، هذا اسمه صدق. يتصدق، يتصدق تضيق الأحوال معه، بس لا يزال يستطيع أن يتصدق حتى لو ضاقت الأحوال، بس مو يحرم أهله يعني يصل إلى مرحلة الفقر، لا. فالصدق هذا اللي بايعناه شو هي؟ بايعنا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر. مو بس في اليسر تنفق، في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم. الحق بده يقوله، رضيوا الناس ما رضيوا، هيك كانت البيعة. هذول الجماعة 70 بدهم يقولوا في الله لا يخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني، يعني تدافعوا عني إذا قدمت عليكم، دافعوا عني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم. ما عم طالبكم زيادة، كيف تدافع عن زوجتك عن أولادك عن عرضك عن مالك عن بيتك؟ دافع عني مثلهم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو من أصغرهم، وفي رواية البيهقي وهو أصغر 70 إلا أنا، جابر بس أصغر منه. فقال رويدا يا أهل يثرب، قال له طولوا بالكم لحد يبايع، استنوا أشرح لكم شو هذا الكلام. رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. قال له نحن ما جينا إلا مآمنين أصلا أنه هو رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتله. تعرفوا شو يعني بيعة؟ قال لهم هذه البيعة يعني أنتم الآن ستحاربون العالم، العرب كل أول شيء، العرب كل العرب ستصير ضدكم، سيقتل خياركم، ستناوئون الدنيا كلها ضدكم. فاهمين شو يعني بيعة؟ أشرح لهم. وقتل خياركم وتعضكم السيوف، يعني سيصير عندكم حروب ومعارك والناس ستؤذيكم. فإما أنتم قوما تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه. فبينوا ذلك، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. بينوا قال له والله ما بستطيع. قالوا أبطي عنا يا أسعد. أسعد قال له أبطي روح بعد تعب. فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. في رواية ثانية من كان معه؟ كان معنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. معنا عمه كان لم يسلم بعد، يقولون أنه هنا كان لم يسلم وهو يومئذ على دين قومه. قال إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، بحبه لابن أخوه. فنفس الكلام قال لهم أتعلمون؟ شو قال لهم؟ ما بدي طول عليكم لأن الدرس بدأ يمكن خلص. قال له قال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومه ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنع في بلده. قال هذا ابن أخي وأنا بدافع عنه، ما بسمح لأحد يقرب عليه، طبعا للنبي بس، أما المسلمين لا ما بيقدر. وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له لما دعوتموه إليه ومانعوه مما خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بس يجي عندكم أول معركة تحصل أول كذا يصيبكم آفة تقولوا عم روح عنا ارجع لبلدك نحن مانا، لا. قال له لا، فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله وبايعهم على هذا الكلام. قالوا له بايعنا فنحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. بعدين بس آخر كلمة هي، اعترض واحد منهم شو قال له؟ قال له يا رسول الله، قال له نحن بيننا وبين اليهود وبين كذا وكذا عهود، فلعلك إن نصرك الله، قال نحن سندافع عنك اتفقنا، طيب وانت؟ لعلك إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. لو ممكن أنت بعد ما نخلص وننهي الأمر وتنتصر تدعنا وترجع إلى بلدك فنحن ينفرد بنا أعداؤنا لأن سنقطع العهود والمواثيق. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم. قال له أنا معكم، روحي مع روحكم كله تمام، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتهم وأسالم من سالمتم. اللهم صل وسلم عليه. لا هي يعني واحدة، هي نزلت هي في الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واحد عاهد رب العالمين لئن رآني الله في المعركة ليرين ما أصنع، فدخل المعركة وضرب شي 70-80 ضربة قبل أن يستشهد، بس كلهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بس هي الآية نزلت في ذاك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا أرحم الراحمين اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا يا رب مفاتيح لإدخال السعادة والرحمة في قلوب عبادك. اللهم يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف للمسلمين يا رب العالمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. آمين وصلى الله على